الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمة. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمة. وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه 5 وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني الحديث. هذا الحديث الأول أورده المصنف رحمه الله تعالى ليتكلم فيه على علامة من علامات البلوغ، على علامة من علامات البلوغ. والحديث يحكي قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على مشاركته في المعركة. ولما كان بعد ذلك أي في الخندق عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فأجازه. وقبل أن نتكلم على مسألة الحديث، المعروف أن غزوة الخندق في أي عام وغزوة أحد في أي عام؟ أي عصر؟ طيب بينهما كم؟ سنتين. وهنا قال ابن 14 سنة، في الثاني قال ابن 15 سنة، فكيف؟ منهم من قال بأنه رضي الله تعالى عنه إنما ذكر أنه يعني كان في أحد كان في أول 14، وفي الخندق كان في آخر 15، فلم يذكر الجبر هذا، فجبر الكسر هذا. ومنهم من قال أنه حينما قال وأنا ابن 15 سنة يعني أنني بلغت 15، وليس فيه أنه لم يبلغها إلا الآن. على كل حال، هذا الحديث ذكر فيه علامة من علامات البلوغ، وهي بلوغ 15 سنة. وفي تتمة الحديث عند الصحيحين قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. فأخذ منه أهل العلم مسألة، وهي أن بلوغ 15 هي علامة من علامات البلوغ، أخذ من هذا الحديث ومن تعقيب عمر بن عبد العزيز حينما يعني جعلوه حدا بين الصغير والكبير. وفي زيادة البيهقي قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، ولم يرني بلغت. وهذه الزيادة من رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع، وهي زيادة كما قال ابن حجر صحيحة لا مطعن فيها، يعني زيادة البيهقي. إذن فمسألة الحديث أن من بلغ 15 سنة فإنه يكون حينها قد أدرك وقد بلغ. والقول بأن بلوغ 15 علامة من علامات البلوغ هو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا أن البلوغ يكون بكم؟ ببلوغ 18. ببلوغ 18، فإذا بلغ 18 فإنها علامة من علامات البلوغ وليست 15. وهذا عندهم متى؟ إذا لم يترتب عليه، إذا لم يقع منه قبل ذلك احتلام أو لم يقع منها حمل فبلغت 18 فإنها علامة من علامات البلوغ. إذن الحنفية قالوا أن من بلغ 18 فإن هذه هي علامة من علامة البلوغ وليست 15. والحديث مع قول الجمهور أنه إذا بلغ 15 فهي علامة من علامات البلوغ لهذا الحديث مع زيادة البيهقي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحنابلة أن علامات البلوغ 3، أو أن من علامات البلوغ بلوغ 15 أو الاحتلام أو الإنبات كما سيأتي الكلام عليه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد ذوب عليه البخاري باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. طيب، وأيضا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام منع الصغار أو منع من كان دون البلوغ من المشاركة في الغزو، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهم، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة بأس وقوة قلب، فلذلك عليه الصلاة والسلام كان يمنع الصغار من المشاركة فيه. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني فهو حديث عطية القرظي، وهو من بني قريظة، قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيله، رواه الخمسة. هذا الحديث أخرجه الخمسة من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك ابن عمير عن عطية القرظي، والحديث صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن حجر. والحديث يحكي واقعة وقعت لعطية القرظي، حيث كان من بني قريظة، فإن طوائف اليهود 3 كما لا يخفى. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في القوم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وبنو قريظة إنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الخندق، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما حتى نزلوا على حكم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان في حكمه أن يقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، فجعل الحد حتى يعرف الصغير من الكبير بعلامة الإنبات، فكان يكشف عن سوءته، فمن رأوه أنبت جعلوه في الكبار وقتلوه، ومن رأوه لم ينبت جعلوه في الصبيان وسلم من القتل. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أن الإنبات علامة على البلوغ، أن الإنبات علامة على البلوغ بغض النظر عن الاحتلام وعن السن، أي لو أنبت قبل بلوغ 15 فإنها علامة من علامات البلوغ. والإنبات المراد به الشعر الخشن يخرج في قبل الرجل أو المرأة. فقال بعض أهل العلم أنه علامة من علامات البلوغ، والقول بهذا هو مذهب المالك الحنابلة في المشهور عنهم، ومذهب المالكية وقول للشافعية. بينما قال آخرون الإنبات ليس علامة على البلوغ. لماذا؟ قالوا العلامة في الأصل بلوغ 15 أو الاحتلام، وهذه الأشياء قد تعرف، السن قد يعرف في المسلمين، يعرف الإنسان سنه ويعرفه أهله. أما هؤلاء في أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم بالسن، لا يوقف على بلوغهم بالسن، لأنهم متهمون. فهو يعلم أنه لو قال عمري 11 سنة أو 13 سنة حتى يأمن من القتل فلا يقتل. فهنا لا، نحن لا نأمنهم أن يخبروا بأصغر من سنهم حتى يأمنوا من القتل. فجعل النظر إلى هذه العلامة لأنها مظنة مقاربة البلوغ. قالوا أيضا والإنبات يعني هو نبات شعر، فأشبه نبات سائر الشعر، سائر شعر البدن، فلا فرق بين الشعر سائر البدن وبين شعر العانة. وهذا القول هو قول الحنفية ورواية عن أو وقول عند الشافعية، وعمدة المسألة على هذا الحديث. وما من شك أنه لا يخفى أن ثمة فرق بين بقية شعور البدن وبين شعر العانة، فإن هذا لا يخرج إلا في مقاربة البلوغ. لكن الفرق أن القول الأول يرون أنه هو بذاته علامة على البلوغ، وأصحاب القول الثاني يرون أنه ليس علامة على البلوغ. والأمر في ذلك قد يقال أن فيه سعة، باعتبار أن غالبا هذا الشعر لا يخرج إلا مع الاحتلام أو مقاربة 15، لكن هذا الخلاف في المسألة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. ثم أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق، نعم، هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولفظ النسائي: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وسبق أن ذكرنا أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي من قبيل الحديث الحسن. فعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن من؟ محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب أبوه، وجده يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص. العلماء يحسنون أحاديث هذه السلسلة، فالحديث إسناده حسن عند أهل العلم. وقوله عطية، المعروف عند الفقهاء يطلقون العطية على أي شيء؟ ها، العطية يطلقونها على أي شيء؟ يفرقون بين الهبة والوصية والعطية، فيقولون في العطية ماذا؟ يقولون في العطية هي التبرع بالمال حال مرض الموت، والهبة التبرع بالمال حال الصحة، والوصية التبرع بالمال بعد الموت. لكن هل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يحل لامرأة، لا يجوز لامرأة عطية، هل المراد به التبرع بالمال في حال المرض؟ الجواب لا، وإنما المراد به هنا عموم الإعطاء والتبرع بالمال، قل أو كثر، كان في حال الصحة أو في حال المرض. لأنه قال في الرواية الأخرى: لا يحل لامرأة أمر في مالها، وفي لفظ: لا يحل لامرأة هبة في مالها، فدل على أن المراد به عموم التبرع بالمال، عموم التبرع بالمال. طيب، مسألة الحديث، الحديث متعلق بتصرف المرأة في مالها، هل لها أن تتصرف في مالها؟ نحن هنا نتكلم عن مال المرأة، ولا نتكلم عن مال الزوج الذي يكون في البيت، فإن هذا يبحث في أحاديث أخرى، وإنما هنا نتكلم عن مال المرأة. دل الحديث بظاهره على أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، سواء كان ذلك في حال مرض الموت أو في حال الصحة، إلا إذا أذن الزوج بذلك، وإذنه إما أن يكون بصريح القول وإما أن يكون بالإقرار، فيأذن لها أن تتصرف في مالها بقوله أو بإقراره لها ذلك. وظاهر هذا أنه حتى ولو كانت المرأة حرة رشيدة، هذا ظاهر الحديث، لأنه قال لا يحل لامرأة أمر في مالها إلا إذا ملك زوجها عصمته، فظاهره أنها ليس لها أن تتصرف في مالها حتى تستأذن زوجها. بينما خالف جمهور العلماء في هذه المسألة فقال بل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت رشيدة عاقلة حرة فإن لها أن تتصرف في مالها ولو لم تستأذن زوجها، ولعل هذا أقرب أولا للعمومات التي تدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يتصرفن في أموالهن ولم يكن يرجعن إلى أزواجهن، فمثلا قال تصدقن ولو من حليكن، فكن يتصدقن ولم يكن يرجعن إلى أزواجهن رضي الله عنه. أيضا في حديث اعتاق ميمونة الوليدة التي كانت لها اعتقتها ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أرادت أن تشتري من مالها، ولأنه مال المرأة، والأصل أن من ملك مالا فإن له حق التصرف فيه ما لم يكن سفيها. قال ابن حجر وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، يعني على قولهم أنه يجوز لها التصرف. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث إذن؟ كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا أول نحن تمسكنا بأحاديث، وأما هذا الحديث فمنهم من حمله على يعني الأدب وحسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، فهي يعني تخبره من باب حسن المعاشرة لا أنها تستأذنه، فلو لم تخبره لجاز. ومنهم من قال أن الحديث من منسوخ، ومنهم من قال بأن هذا أي الاستئذان يكون فيما في مالها مما تتعلق به رغبة الزوج كالحلي ونحو ذلك، فإذا أردت أنها تتصرف في شيء مما يترتب عليه استمتاع الزوج بها فلا بد أن تستأذنه لأن هذا الأمر متعلق بالاستمتاع. وعلى كل حال فالجمهور يرون أنه إذا أرادت أن تتصرف في مالها فلها ولو لم تستأذن زوجها، لما ذكرنا من العمومات في فعل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مالها، والقاعدة أن من ملك مال فله حق التصرف به، لكن قد يكون من العشرة بالمعروف ومن الأدب ومن إكرام الزوج أن تخبره وأن تستأذنه، ولو لم تفعل فإن لها ذلك. طيب وأيضا تأخذ من الحديث دليلا على عظم حق الزوج، فإنه يعني لقدر الزوج طلب من المرأة أن تستأذنه إذا أرادت أن تتصرف ولو في مالها، فمن باب أولى أيضا إذا أرادت أن تتصرف في ماله الذي يكون في بيته في بيتها فإنه ينبغي أن تعلمه وأن تستأذنه، فإن أذن إذنا خاصا كان قال لها استخدمي هذا الشيء أو تبرعي به أو تصدقي به أو إذنا عاما بأن قال لها متى ما رأيت محتاجا فأنفقي عليه أو متى ما احتجت شيئا في البيت فتصرفي فهذا إذن عام فإنه حينها لها أن تتصرف. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. ثم أورد حديث قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه، والحديث سبق في كتاب الزكاة في باب قسمة الصدقات، والحديث عند مسلم وأخرجه بسياق الأطول من ذلك، وفيه أن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه إعانته في مال تحمله، فقال أقم عندنا حتى يأتينا مال من مال الصدقة، ثم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ويقصد بالمسألة مسألة الناس، سؤال الناس المال فالأصل فيها أنها ممنوعة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، فلا يجوز لأحد أن يسأل الناس من أموالهم إلا إذا كان محتاجا ومع حاجته، فاستغناؤه خير وأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتقب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. ومع ذلك أجيزت المسألة بهذه الصور الثلاث، والحديث سبق أن تكلمنا عنه في قسمة الصدقات، لكن باختصار شديد نقول: أولها الرجل تحمل حمالة، الحمالة المراد بها أن يكون تكفل بشيء وضمنه وكان في هذا الشيء مصلحة للمسلمين، كأن يقوم ويصلح بين طائفتين متخاصمتين ويتحمل الزيات أو الجراح ويقول أنا أتكفل بها، هذا يعطى، وهذا يدخل في أي صنف من أصناف الزكاة. نعم، الغارم لغيره، الغارم لغيره فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. الثاني قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، افتقر بعد أن كان غنيا، كان غنيا فأصابته فاقة فاجتاحت ماله، إن كان زرعا فإنه يكون بآفة سماوية أو بغير ذلك، أو كان مالا فخسر، فإنه يعطى من الزكاة. قال حتى يصيب قواما من عيش، يعني يعطى حتى يحصل على ما يسد حاجته، لا أن يعطى حتى يكون غنيا. الثالث قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، يعني العقول والرأي السديد، يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فيشهدون أنه أصابته فاقة، لأن الرجل كان معروف أنه وضعه سليم وعنده المال، فأصابته هذه الفاقة، فيقول أنه لا يعطى حتى يشهد له ثلاثة أنه فعلا أصابته فاقة، حتى لا يأتي أحد ويظهر أنه قد أصابته فاقة وفقر فيطلب الزكاة، حتى يشهد له ثلاثة، وليس أي ثلاثة، وإنما ثلاثة من ذوي الحجة والثقة والأمانة والرأي السديد. وهذه هي المسألة الوحيدة التي يطلب فيها ثلاث شهود. غالب الأمور التي تطلب فيها الشهادة يطلب فيها اثنان، وفي صورة أو صورتين يطلب شاهد واحد، وفي صورة وهي الزنا يطلب أربع شهود، أما هذه فيطلب ثلاثة شهود. طيب نعم، حدث سبق بمسائله في الزكاة.